لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دين. لست والله نزيا ما يقاسيه العباد مشهدا يا نجم أمني وبال ووداع يمنح المدينة köşküne best olurlar an berine miskine İmam Ebu Hüseyin'in aşkına İmam Ebu Hüseyin'in aşkına وصلاة مؤتمة Nur cemalinde eserdir başkın gülleri. Allah Allah. Ya Allah. Enil cevap. Azil cevap. صلي عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الوفاء وصل عليه كما ينبغي وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام.